ما تعلمتش اخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح، او بكآبة قلبي اغني كأني بدون مسيح. ما تعلمتش اخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح، او بكآبة قلبي اغني كأني بدون مسيح. لا لا اهتف معايا، انا ساكن في حصون الصخر وليا كنائس، انا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل. انا ساكن في حصون الصخر وليا كنائس، انا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل. عيش وانا خايف ولا عدت جراحاتي، ما تعلمتش اواجه عاصف وانا طاوي في جناحاتي، ما تعلمتش عيش وانا خايف ولا عدت جراحاتي، ما تعلمتش اواجه عاصف وانا طاوي في جناحاتي. مش عن عين الوايا، ولا راح اوقف مرة ضلوعي اني ابص ورايا، ما تعلمتش اخلي دموعي مش عن عين الوايا، ولا راح اوقف مرة ضلوعي اني ابص ورايا. ما تعلمتش لا لا لا لا لا لا، ما تعلمتش اخلي عدوي يشوفني. هنفضل نسبح يا رب ليك، هنفضل نهلل شخصك انت صالح، هنفضل نغني ليك. ما تعلمتش اخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح، او بكآبة قلبي اغني كأني بدون مسيح.